الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، ويسعدني ويشرفني أن ألتقيكم هذا اللقاء في الذي يبث على ساحات المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يرزقنا الصلاة فيه والمكث فيه بفضله ورحمته يا رب. هذا يعتبر اللقاء الثاني، تشرفت السنة الماضية أيضا في رمضان، وأظن كانت نفس الليلة، يعني ليلة 28 من رمضان، كان أيضا هناك بث مباشر في السنة الماضية، وكان البث في السنة الماضية بعنوان الوارثون، وتحدثت فيها عن سنة الوراثة أو سنة توريث الله سبحانه وتعالى الأرض لمن يشاء من عباده، وهذه سنة عظيمة وكبيرة جدا. قبل البارحة كان هناك أيضا بث في ساحة المسجد الأقصى لخطبة تحرير المسجد الأقصى، والتي قدمت وكانت ضمن سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، ونقلها أبو شامة رحمه الله تعالى الخطبة كاملة التي خطبها القاضي الذي عينه صلاح الدين الأيوبي أول ما فتح المسجد الأقصى، وكانت خطبة عظيمة وجليلة ومهمة حقيقة. وكان أيضا في المقطع الذي بث تفاصيل أو بعض التفاصيل عن معركة حطين والوصول إلى تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين بعد 90 عاما. فهاتان يعني مقدمتان قبل هذا اللقاء، ولذلك اللقاء لن يكون بعيدا عن هذين الموضوعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حقيقة كنت أتأمل في نزول سورة الإسراء في المرحلة المكية، يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كانت الظروف التي نزلت فيها هذه الآية ظروف يعني لا تبشر بأي فتوحات ولا بأي آمال واسعة ولا بأي انطلاقة للإسلام، لأنه هذه الآية مكية، والآية نزلت كما تعلمون أنتم يعني في السيرة النبوية من المعلوم أنه حصلت حادثة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن، ويعني بعد العام الذي فقد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كان يدافع عنه أمام قريش اللي هو عمه أبو طالب، وفقد فيه المؤنس والرفيق الذي كان يؤنسه ويؤازره من داخل بيته وهي خديجة، والناس مكذبون، وجزء كبير من أصحابه في الحبشة فروا بدينهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الكعبة نفسها، الكعبة نفسها فيها يعني حواليها 360 صنما، في ظل تلك الظروف طائفة من أصحابه في الحبشة ويفقد أنصاره ويحارب داخل قومه وحول البيت الأصنام، ثم تنزل عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ثم يأتي الحديث عن بني إسرائيل وعن أشياء متعلقة بتاريخهم وعن سنة الله معهم، يعني موضوعات بعيدة وآفاقها واسعة جدا، ولا يعني الإنسان يتأمل يقول إيش العلاقة، يعني الواحد لما يفكر يقول أكثر شيء ممكن يفكر فيه الإنسان المؤمن في مثل هذه الظروف هو التثبيت والتصبير وكيف أنه الإنسان ممكن يتجاوز هذه الأزمة، لكن أنه في كل تلك الحالة الضيقة يأتي الحديث عن الأقصى وبني إسرائيل وعن الإفساد في الأرض وقضية السنة الإلهية وإن عدتم عدنا ومثل هذه الموضوعات، فهذا شيء عجيب وغريب وعظيم جدا، وهذا يدل على أن الشأن فيما يتعلق بالإسلام ورعايته وفيما يتعلق بالأقصى هو شأن رباني، الأمور تدور وتدار في السماء ثم بعد ذلك يأتي في الأرض يعني تأتي الأسباب التي يجب على المؤمنين أن يبذلوها، ولا ينحصر المؤمنون في تقييم ما ينبغي عليهم فعله من خلال يعني خلنا نقول من خلال الشيء الذي يرونه بأعينهم فقط. يعني أنتم الآن ممكن الإنسان لما ينظر بعينيه يرى المسجد الأقصى وهو يحاط بهذه القوات ويعني يدنس ما بين فترة وأخرى، والإنسان يعني بالكاد أو في أوقات يمنع الدخول، في أوقات كذا، وفي أوقات تحدد أشياء، وفي أوقات وأوقات، ويعني بعد ذلك الإنسان هل هناك مجال الإنسان يتكلم عن تفاؤل، يتكلم عن أمل لهذه الأمة، يتكلم عن عز الإسلام والمسلمين القادم، يتكلم عن رايات الإسلام الخفاقة التي تعلو في الآفاق، هل هنا مجال أن يعني يتحدث الإنسان عن مثل هذا، ولا بالكاد الإنسان يتحدث عن يعني الصبر حتى يعني إيش إنه هو بس على الأقل يتحمل شوية بعض الابتراءات التي حوله لعل وعسى إنه هو يقدر يعني إيش يكمل يصلي بس في المسجد الأقصى. فسبحان الله لما ترجع لظروف نزول سورة الإسراء تعرف أن الأمور لا تقاس بمجرد الحسابات المادية، وأن الأمور ربانية، وأن الأمر المتعلق بالأقصى هو أمر عظيم وأمر كبير جدا وفيه لفتة عجيبة. يعني سبحان الله لو كذا الإنسان تفكر من ناحية يعني تدارس علمي كذا كان ممكن يقول والله سورة الإسراء مثلا يعني كان مفهوم من ناحية التوقع إذا نزلت لما تحولت القبلة مثلا وقت تحويل القبلة، وخلاص قد النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة واستقرت الأمور وبدأت القوة الإسلامية تتكون، وبعدين صار في مناسبة تحويل القبلة، فيعني مناسبة الحديث عن المسجد الأقصى مثلا يعني مثلا. لكن في عام الحزن وفي تلك الظروف الصعبة يأتي الحديث عن المسجد الأقصى لماذا وكيف وما القضية ولما؟ يعني فالموضوع حقيقة موضوع عظيم جدا وليس أمرا سهلا، ينبغي كذلك على المؤمن أن يتفكر كثيرا في هذه القضية. طيب، دارت الأيام وجاءت ثلة مؤمنة، أو خلنا نقول جاءت ثلة أراد الله بها خيرا قبل أن تكون مؤمنة، جاءت ثلة إلى منى حاجة في وقت الجاهلية من مدينة تسمى يثرب، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بهم التقاء عرضيا من جهة أنه كل مرة كان يلتقي بممثلين عن قبائل كما تعلمون، ثم حصل ما حصل مما تعلمون من البيعة، وثم بيعة العقبة والبيعة الثانية، وبدأت الأمور تتغير من بعد نزول سورة الإسراء. أنا لا أقول أنه هي مرتبطة بالإسراء، ولكن أقول فقط كظرف زمني أنه كانت الأمور في أضيق الأحوال، ثم بعد ذلك صارت الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك بعدها يعني تقريبا مباشرة بدأ الارتباط بالأنصار، لأنه في رواية أنهم 3 سنوات جاءوا 3 مرات، وفي رواية أنه جاءوا أتوا مرتين اللي هي البيعة الأولى والبيعة الثانية. وتعلمون أنه ما بين الإسراء والمعراج وما بين الهجرة تقريبا يعني 3 سنوات أو نحو ذلك. فهي في هذه الظروف تغيرت الأمور، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاهد في سبيل الله، وجاء يوم الفرقان، وبعد ذلك إلى أن أتى فتح مكة، ثم وفي غضون ذلك وبعد هذه الفتوحات وخلال هذه الفتوحات وخلال هذا الصبر والتحمل والجهاد في سبيل الله وتربية المؤمنين، خلال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأحد أصحابه وهو عوف بن مالك كما في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. الآن الحدود التي يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي حدود المدينة، وما فتح الله عليه يعني بعض المناطق التي تعرفون وأحداث السيرة، وخاصة بعد فتح مكة الناس بدأت تدخل في الدين. لكن في ظل تلك الظروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المسجد الأقصى إلا في حادثة الإسراء صلى فيها، لكن الفتح الإسلامي لم يصل في وقته صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وحتى بلاد الشام لم تصل إليها الفتوحات. نعم كانت هناك معركة مؤتة، لكن خلاص يعني هي كانت معركة فلم تحصل فتوحات في بلاد الشام. في ظل تلك الظروف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك كما في البخاري يقول له أعدد 6 بين يدي الساعة، أعدد 6 بين يدي الساعة. وكأن عوف بن مالك الآن إيش يجهز أصابع يديه، يريد أن يعد الستة الظروف أو الستة الأمور الكبيرة التي يريد أن يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. قبل أن تقوم الساعة ستحدث ستة أمور، وهذا كما قلت من أصح الأحاديث في علامات الساعة. يعد عوف بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا، يعني أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، أول شيء موتي، ثم فتح بيت المقدس، موتي ثم فتح بيت المقدس. وهذه عجيبة عظيمة عزيزة لمن يتفكر فيها، وأن القضية هي قضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبرعايته لهذا الدين، وليست مرتبطة حتى بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد فإنه ستتم الفتوحات ويعني ينتصر الدين، وإذا مات صلى الله عليه وسلم سينتهي كل شيء. لا، لن ينتهي كل شيء، بل سينطلق بعده من ورثه، ورثه في يعني اعتنى بميراثه. وتعرفون في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، والوراثة قسمان، هناك وراثة نبوة يعني بالنبوة، النبي يرث النبي، وهذه تسمى وراثة كما في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، أي ورثه في النبوة، وكذلك يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني وراثة نبوة. هذا شيء وانتهى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وراثة أخرى ليست وراثة تامة اللي هي وراثة النبوة بالنبوة، وإنما وراثة اللي هي وراثة العلماء للأنبياء، أي المتبعون لمنهج الأنبياء الذين يأخذون ميراث الأنبياء فيسيرون به في الناس، وبطبيعة الحال لن يسيروا مسيرة الأنبياء نفسها، ولكنهم يجتهدون في أن يصيبوا منها. فهنا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه والذين رباهم واعتنى بهم وعاشوا معه الظروف الصعبة وجاهدوا في سبيل الله وعلموا وتعلموا ورأوا الآيات، هؤلاء الذين حملوا الراية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. موتي ثم فتح بيت المقدس، ولم يكن بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتح بيت المقدس إلا 5 سنوات، لم يكن بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتح بيت المقدس إلا 5 سنوات فقط، وكان فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الفتح الذي حصل على يدي عمر بن الخطاب كان فتحا عظيما، وفتحا فيه آيات تدل على عظمة هذا الدين، وكان كانت الإمبراطورية العظمى التي في بلاد الشام اللي هي إمبراطورية الروم النصارى، كانت إمبراطورية يعني قد ذهل يعني إيش أباطرتها وقساوستها ورؤساؤها، قد ذهلوا من هذا الذي حصل، أنه في غضون سنوات يسيرة تأتي الجيوش التي لم يكونوا يعبؤون بها سابقا، فتأخذ البلاد بلدا تلو الآخر إلى أن يصلوا إلى بيت المقدس ويفتحه الله سبحانه وتعالى على أيديهم. وكما تعلمون لما الصحابة حاصروا بيت المقدس طلبوا النصارى طلبوا أن يأتي الخليفة يعني يسلموه بيت المقدس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المدينة، ولما جاء من المدينة كان عمر رضي الله تعالى عنه على هيئة وحال ليست هي الهيئة والحال المعهودة عن الرؤساء، بل حتى ولا عن قادة الجيوش. يعني هو الآن خليفة، صار لأنه في الوقت اللي فتح في بيت المقدس ترى قد فتحت العراق وفتحت بلاد الشام، فالآن خليفة المسلمين واليمن كذلك. هذا الخليفة عمر بن الخطاب عنده الجزيرة العربية كاملة وعنده العراق والشام، فالمتوقع أن يأتي بهيئة الخلفاء، بهيئة الرؤساء، بهيئة القادة، بزي، بشارة، بشيء. فجاء على بعيره، وحتى كان في منطقة فيها طين أو شيء، فجاء يعني يشد البعير ويمشي على رجليه. ولما جاء الصحابة استقبلوه رضي الله تعالى عنه قالوا له يعني لو ركبت شيئا، البرذون هذا اللي هو اللي يعني إيش يعني فيه كذا يعطي حالة من حالات كذا الافتخار والاعتزاز، وكان يعني مركبا شريفا بالنسبة لهم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدد أو أعاد ضبط البوصلة، فقال العبارة المشهورة والتي هي ثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وكذلك في رواية أخرى لما قالوا له الصحابة، قال لهم العبارة هذه عمر بن الخطاب، قالوا: وأنتم هناك، أنتم هناك، يعني أنتم جلست تفكيركم رايح في هذه القضية، ثم أشار إلى السماء وقال: إنما الأمر هنا، إنما الأمر هنا، يعني العزة والرفعة والمكانة والصبر والثبات وهذه الآثار والنتائج إنما تحصل بتدبير الله سبحانه وتعالى في السماء، وليس في حسابات الـ يعني خلينا نقول المظاهر وما إليها. حصل فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنذ ذلك اليوم أصبح بيت المقدس في أيدي المسلمين. وحين أخذوا بيت المقدس المسلمون لم يطرحوا ولم تكن عندهم قضية تناقش في الأوساط الاجتماعية والثقافية والفكرية وقت الصحابة وبعدهم، أنه مين الأقدم اللي ساكن في هذا الأرض، وخلينا نجيب يعني إيش تاريخ البشرية في بيت، مو هذه القضية كانت مشغلة بالهم، لأنه هم ينطلقون من مبدأ قرآني واضح، وهو إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك في القرآن وعن اليهود تحديدا جاء قوله سبحانه وتعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فأقول هذه الآية جاءت في سورة الأحزاب، جاءت في سورة الأحزاب فيما يتعلق ببني قريظة، إنه القضية ليست، بغض النظر الآن عن الدراسات التاريخية، القضية مبدأ أعظم من ذلك بكثير، مبدأ من هم الذين يحملون رسالة الله الصحيحة ويقاتلون في سبيلها لإعلاء كلمة الله، فيورثهم الله سبحانه وتعالى أرض من كفر به. هذا هو المبدأ القرآني أصلا الذي يسير عليه المؤمنون، وهذا الذي ذكره الله كما قلت: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وكذلك: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فمنذ ذلك اليوم صار بيت المقدس بأيدي المسلمين، وصار قبلة من قبل من يعني قبلة للعلم وقبلة للصلاة، وكما تعلمون لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها المسجد الأقصى، وكان له في الإسلام ما له من الشأن والرعاية واهتمام الرؤساء والحكام وما إلى ذلك. طيب، استمر الناس في عناية في العناية بالمسجد الأقصى، استمر المسلمون في العناية بالمسجد الأقصى وفي كونه قبلة تقصد لزيارة هذا المسجد العظيم، وإلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي اعتنى المسلمون بها، سواء من الأمور الحسية أو من ناحية الأمور العلمية وما إلى ذلك. بعد ذلك جرت سنة الله على المسلمين، على المسلمين حين تفرقوا واختلفوا والتفتوا إلى الدنيا وحكموا غير شريعة الله سبحانه وتعالى، وأنا أتحدث هنا عن قرون قديمة، عن القرن الرابع الهجري، ابتداء من القرن الرابع الهجري ثم الخامس ثم السادس، ثلاثة قرون كانت صعبة على الأمة الإسلامية. هذه القرون نشأت فيها مشكلات عظيمة داخل بلاد المسلمين، واستولى الباطنية على كثير من بلاد المسلمين في مصر وبلاد المغرب العربي، ثم بعد ذلك في بلاد الشام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى صار تحت أيدي الفاطميين، ولما احتل الصليبيون المسجد الأقصى كان تحت أيدي الفاطميين، ثم كذلك شرق الجزيرة العربية، بل وحتى بلاد الحرمين أو الحرمان الشريفان كان يخطب فيهما للحاكم الفاطمي. وكذلك في بلاد المشرق نشأ عندنا كذلك الإسماعيلية الباطنية والحشاشون وما إلى ذلك، وصار العالم الإسلامي في ظروف يعني صعبة جدا، من حيث غياب السنة وغياب العلم الصحيح وغياب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أو خفوت هذا الميراث في أماكن كثيرة. ونتذكر أن حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا الأقصى على يد عمر الخطاب، ثم بعد ذلك تغير الحال بهذه الطريقة. لما تغير الحال وصار يحكم المسلمين، صار يحكمهم حكام متفرقون، كل يهمه مصلحة كرسيه ومصلحة مملكته، وعنده كل واحد عنده الجيش الذي يعني خلنا نقول ينصر به سياسته. في ظل تلك الظروف الصعبة تحركت الجيوش الصليبية الجرارة الكبيرة المهولة من بلاد أوروبا نازلة على بلاد المسلمين، وهدفها البيت المقدس، هدفها المسجد الأقصى، هدفها القدس تحديدا. وأي دين من هذه الأديان الثلاثة، الإسلام والنصرانية واليهودية، لا شك أن من المحاور العظمى التي ينظرون إليها في حياتهم وفي مشاريعهم هو المسجد الأقصى، وهذا أمر معلوم ومعروف. فالصليبيون تحركوا بجموع هائلة ليحتلوا المسجد الأقصى، وذلك في نهايات القرن الخامس الهجري، وذلك في تحديدا عام 491 و 492 للهجرة. وبالفعل أسقطوا بلاد المسلمين، بلاد الشام، واحتلوا المدن، المدينة تلو الأخرى، ثم احتلوا البيت المقدس ودخلوا المسجد الأقصى ودخلوا مدينة القدس، وارتكبوا المجازر المعروفة والمعهودة والتي لا يفعل المسلمون مثلها، كما حصل في زمن عمر بن الخطاب، سلمها واستلمها بعهد وأمان وصلح ولم يمس منهم أحد. أما حين دخل الصليبيون عام 492 للهجرة إلى المسجد الأقصى فقد ارتكبوا المجازر العظيمة، وقتل كما هو معلوم في بعض الروايات التاريخية 70,000 من سكان مدينة القدس. رفع الصليب ونكس الهلال في تلك المرحلة، وبدأ الصليبيون يبنون القلاع في بلاد المسلمين وفي بلاد الشام، وارتفعت الصلبان في كل مكان، وكونوا الجيوش وكونوا الممالك، صار عندنا مملكة بيت المقدس الصليبية، ومملكة طرابلس الصليبية، ومملكة أنطاكيا الصليبية، صارت عندنا ثلاث ممالك في بلاد الشام. ولم يحدث المسلمون ولم يفعل المسلمون شيئا تجاه هذا الاحتلال. لما نقول شيئا يعني شيئا يذكر، ما فعلوا شيئا يذكر أمام هذا الاحتلال. وبالمناسبة الظروف في تلك الوقت كانت أسهل من الظروف في زماننا، يعني الناس ما كان فيه يعني خلنا نقول ما يعرف بالحدود والجوازات والتأشيرات والبوابات والإلى آخره والأسوار والحواجز والجدران العازلة والفاصلة والكاميرات لا كانت الدنيا مفتوحة، كانت الدنيا مفتوحة، ولكن طبعا في جيوش أمامك، لكن كانت الدنيا مفتوحة. بمعنى الذي رد المسلمين عن أن يقوموا بواجبهم تجاه بلاد المسلمين، ليس فقط المسجد الأقصى، كل بلاد الشام التي احتلت وعلى رأسها المسجد الأقصى، الذي منعهم هو في الأساس موانع داخلية. وبالمناسبة في ذلك الوقت كان فيه الخلافة العباسية، وكان هناك ملوك للمسلمين، وكان هناك جيوش، ولم تكن الولاءات الإسلامية في البلدان تابعة للصليبيين، يعني مو مثل كثير من أحوال الناس اليوم إنه يكون في تبعية للغرب أو شيء، لا، اللي كان في استقلال. ولكن المشكلة التي كانت في تلك المرحلة هي طبعا عدة أمور وعدة مشكلات، وأهمها هي تفرق الكلمة ووجود المشاريع الجزئية التي عظمت على المشاريع الكبرى التي ينصر بها الإسلام. إيش المشاريع الجزئية؟ مشاريع الملك الخاص. فأنا ملك ترى داخل المملكة، عادي هو يكون عنده مساجد وقضاة وعنده مدارس للشافعية وللحنفية، وتروح أنت ترى تروح واحدة من المدن تلك ما تستنكر شيء، يعني الأمور تمام يعني. لكن طيب يلا البلاد احتلت، المسلمين ما في، هم عندهم مشاريعهم الخاصة. إذا تحرك المسلم الثاني اللي في البلدة الثانية القريبة، إذا تحركت جيوشه هذاك يتحرك حتى يلتقوا فهذا يعني يهيمن على هذا وهذا يسيطر على هذا، واستمر الحال في تلك المرحلة مدة طويلة. طبعا أنا ما أقول أنه ما كان في بعض المحاولات، كان في بعض المحاولات ولكنها ضعيفة لا تفي بالغرض. بعد ذلك بدأنا بالمرحلة اللي تكلمت عنها في سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، واللي البث اللي كان قبل يومين هو البث للحلقة 18 من السلسلة. احنا 17 حلقة كانت ما قبل تحرير بيت المقدس، 17 حلقة كانت تتكلم عن كيف انتقل المسلمون من تلك الحال التي فيها الشتات العظيم والتي فيها المشاريع الجزئية الشخصية وغياب رؤية نصرة الإسلام والمسلمين حقا، كيف انتقل المسلمون من ذلك الواقع إلى الواقع الذي استطاعوا به أن يحرروا الأرض وإن لم يحلوا كل مشكلاتهم، لكنهم على الأقل طردوا هذا العدو الصائل المحتل وأقاموا ما يسر الله قيامه من أمور الدين. هذه قصة طويلة، وهذه القصة برأيي هي من أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نفقهها في زماننا هذا، لأن التاريخ يعيد نفسه، ولأن سنن الله ثابتة، ولأن هناك أمورا تتكرر وتعاد وتبدأ في سياق التاريخ وفي الظروف المشابهة. نحن اليوم في ظروف مشابهة، نعم هناك اختلافات لا شك، هناك مشكلات تخص زماننا، ولكن هناك أمور مشابهة كثيرة. فنحتاج أن نعرف كيف انتقل المسلمون وهم إخواننا السابقون الذين عاشوا في هذه الأمة قبل قرون، كيف انتقلوا إلى الحال الأفضل، كيف انتقلوا إلى إمكان تحقيق إنجازات حقيقية على مستوى الأمة الإسلامية. وهنا كانت 17 حلقة في سلسلة الطريق بيت المقدس لدراسة هذا الأمر، وحقيقة قدمت بعض الإجابات، يعني هناك إجابات قدمت ولكن في إجابات عاطفية. إحنا أحيانا جماعة نبغى لما ندرس أشياء في التاريخ أحيانا نتناولها بشكل عاطفي، يعني في دغدغة مشاعر وعواطف بحيث أنه يعني كذا نبغى نعيش بس أمجاد وكذا، بينما لا، لازم نفهم القضية، لازم نفهم إيش اللي صار بالضبط. عند أخطائنا نعرف أخطائنا، عند المشكلات الحقيقية نعرف المشكلات الحقيقية، المعالجات نعرف ما الذي حصل المعالجات، لا كذا نطلق إطلاقات عامة تكون هي عبارة عن أمور عاطفية فقط وليست حقيقية أو في صميم الجواب. ولأجل ذلك أيها الكرام إخواني وأخواتي، هذه الحقبة والتي كما قلت قدمت في 17 حلقة في سلسلة الطريق بيت المقدس مهمة جدا لفهم هذا الإنجاز الذي تحقق. وحقيقة يعني يصعب تلخيص تلك الساعات الطويلة في مثل هذا البث السريع، لكن فقط أنا أحيل إلى أنه ترى هناك أمور مهمة ينبغي أن تراعى. لكن من أهمها على وجه الإشارة السريعة، من أهمها هو وجود القادة. لما نحن نقول قادة يعني مو بالضرورة أنهم قادة يعني بدأوا من أعلى الدرجات، وإن كانت لهم ظروف تتيح لهم أن يكونوا قادة، لكن هناك قادة وجهوا الأمة إلى أهداف عالية، وهم اشتغلوا على تحقيق هذه الأهداف وصبروا صبرا شديدا على تحقيقها وضحوا وبذلوا في ذلك بذلا شديدا، وبناء على هذا التوجيه للأهداف والبذل الشديد والصبر. وبالمناسبة ترى الظروف لم تكن مواتية جدا، لأنه اصطدموا هم بالآخرين، يعني حتى ممكن واحد يقول أنه مدام أنه هو قائد فمعناه خلاص سهلة القضية، لا مو سهلة، لأنه هذا المشروع استمر 40 سنة، يعني كما رأيتم في البث قبل يومين أنه مشروع إعداد الأمة لتحرير القدس أو لتحرير لطرد الصليبين عن بلاد الشام عموما، إحنا ما نبغى نحصرها في القدس كذلك، استغرق هذا 40 سنة، يعني تقريبا من 541 للهجرة، وترى قبلها كان في سنيات كذلك إلى 583 للهجرة. فهذا الذي حصل كان جزء منه أنه ترى صار في توجيه لطاقات الأمة. كيف هذا التوجيه؟ عبر وجود أناس ضحوا هم من أصحاب القرار أو القيادة، عملوا تضحيات وبذلوا بذلا شديدا وضحوا تضحيات كبيرة، وحاولوا أن يوجهوا هذه الطاقات ترى طوعا أو كرها، يعني اللي رضي يتوجه معاهم بالطواعية تمام، اللي مو بالطواعية يعني احيانا اعطوه كسروا له راسه حتى اقصد كسروا له شوكته يعني حتى يعني على الاقل يحيد عن ان يكون عائقا امام المسلمين لتحقيق تلك الغايه الكبيره. هذا مثلا واحد من الاشياء، وتفاصيل هذه القضيه كبيره جدا والكلام فيها كثير جدا جدا. فبعد ذلك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك يوما عظيما من ايام الله ومن ايام الاسلام الكبرى، من الله على المسلمين في اشهر يسيره، يعني البلاد ظلت محتله لمده 90 سنة، وفي 90 يوما تقريبا حررت اغلبها حررت في 90 يوم تقريبا. يعني الفكرة أنه طيب ليش 90 سنة ما صار شيء؟ يعني ليش 90 سنة ما حررت وحررت في 90 يوم؟ 90 يوم ما هي فجأة الناس استصحت أجسادها فانطلقت، لا، هي 90 يوما جاءت كتتويج وتوقيع نهائي للجهود الكبيرة التي حصلت خلال 40 سنة. وترى البوصلة كانت موجودة، وكان كل ما يصير فتح لنور الدين زنكي أو صلاح الدين يجي الشاعر ولا الكاتب يجي يقول له يلا هذا إن شاء الله يبشرك بفتح القدس، إن شاء الله يبشرك، كل ما يسوي شيء يقول لك هاي يلا بإذن الله جاية جاية، مثل ما احنا نقول اليوم يلا إن شاء الله كذا مبشر إن شاء الله كذا. وكانت تقال في تلك الظروف وتلك الأحوال، ثم حصل وتحققت، ولكن بدون يعني ليس بشعارات هكذا تطلق في الهواء، وإنما بمشروع عظيم وطويل الأمد حصل فيه ما حصل من الخير. بعد ذلك أيها الكرام، طبعا لا تسألوا عن الشعور، لا تسألوا عن الفرح، لا تسألوا عن العزة، لا تسألوا عن الكرامة. وإن شاء الله يعني في ليلة العيد بعد ليلتين رح ننشر الحلقة التي بثت عندكم، رح ننشرها بالكامل. ترى اللي بث عندكم هو جزء من الحلقة، يعني اللي بث عندكم 1.5 ساعة، والحلقة هي تقريبا 3.5 ساعات، فبقي أكثر من نصفها لم يبث. فشوفوا كيف الشعور بالفرح، شوفوا الخطبة التي خطبها القاضي لما فتح القدس كيف تغيرت الأحوال. ثم بعدها، بعد ما فتح بيت المقدس، أنا دائما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لأنه البعض اللي ما يعرف سيرة صلاح الدين بشكل جيد يظن أنه انتهت المسيرة بفتح بيت المقدس، وهي حقيقة الذي حصل أنه بدأت المسيرة بفتح بيت المقدس، بدأت بفتح بيت المقدس. وهذا الوعي الحقيقي الذي تحتاجه الأمة اليوم، لأنه البعض يظن اليوم مثلا أنه إذا مثلا في والله بلاد مقدسة محتلة، عندنا فلسطين الأقصى كذا، فإنه إذا حررت خلاص ينتهي كل شيء. لا ينتهي كل شيء. هذا كما قال موسى عليه السلام لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، لسه في ابتلاء ما بعد النصر. فالذي حصل أنه فعليا يا جماعة الخير حقيقة مشروع صلاح الدين الأيوبي القتالي الحقيقي بدأ بعد تحرير بيت المقدس، وسترون بإذن الله في السلسلة من بعد الحلقة 18 19 20 21 22 23، 5 حلقات، كل حلقة لا تقل عن 3 ساعات وبعضها 4 ساعات، هذه كلها عبارة عن قتال، كلها عبارة عن جهاد، وفيها نصر وفيها هزيمة، والقضية كانت صعبة جدا، وكان فيها تضحيات لا حصر لها، فالموضوع لم يكن سهلا، وهذه نتيجة طبيعية لطول فترة الاحتلال ولتمكن الصليبيين من تلك البلاد. ولذلك حتى تقييم الواقع اليوم لا ينبغي أن يكون يعني بشيء بسيط هكذا، إنه بس إحنا عندنا مشكلة واحدة، إذا انتهت خلاص انتهي كل مشاكل الأمة الإسلامية. لا، في مشاكل. ثم الأمر الأدهى من ذلك والأمر والأصعب والأمر الذي يحتاج إلى وقفة كبيرة، والذي حصل بسبب غياب معنى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بعد صلاح الدين الأيوبي حين توفي رحمه الله رجعت السيرة إلى الحالة الأولى، ورجع المسلمون إلى الاختلافات فيما بينهم، واختلف أبناء صلاح الدين الأيوبي وحصل قتال فيما بينهم وحصار وإلى آخره، وإن شاء الله راح يعني أفصل فيها في نفس السلسلة بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء جيل أبناء أخي صلاح الدين الأيوبي، وجاء الصليبيون فحاصروا مصر التي كان فيها ابن أخي صلاح الدين هو اللي كان أمير مصر لسه يعني صلاح الدين الأيوبي عمه مباشرة. فالذي حصل أنه عرض على الصليبيين وهذا ثابت تاريخيا يعني تخيلوا يا جماعة يجي الحاكم الأيوبي اللي عمه صلاح الدين الأيوبي هو بسبب حصار مصر يروح يقدم عرض للصليبيين. إيش العرض هذا؟ يقول لهم تخرجون عن مصر لأنهم احتلوا دمياط، تخرج عن دمياط ولكم كذا يا جماعة تخيلوا يا جماعة الخير ولكم كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي كذا كذا يعني كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي أسلمه لكم بشرط أن تخرجوا من دمياط وعلى رأسي ما يسلم بيت المقدس المسجد الأقصى مرة أخرى استثنى الكرك والشوبك فقط والباقي كله يسلم إلى الصليبيين والصليبيون لقوة ما وصلوا إليه في تلك المرحلة رفضوا هذا العرض وقالوا ما عرض علينا هذا إلا خلاص يعني الأمور كذا وإحنا نكمل وننتصر بشوكتنا وبقوتنا ورفضوا هذا العرض وبعد مدة راح كرر عليهم وكرر عليهم مرة ثالثة وقيل حتى 4 مرات كرر عليهم طلب الصلح إلى أن دارت الظروف بعد ذلك وبالفعل عرض الصلح مرة أخرى على إمبراطور ألمانيا وبالفعل وافق وجاء وأخذ بيت المقدس مرة أخرى ودخل بيت المقدس تحت الاحتلال الصليبي مرة أخرى وإن كان ليس بنفس الدرجة وبنفس الصورة التي كان عليها في تلك المرحلة كان في بعض الشروط وما إلى ذلك. إيش اللي صار؟ اللي صار إنه لما كان صلاح الدين عنده مشروع حقيقي لنصرة الإسلام والمسلمين واشتغل على هذا المشروع ظل في تلك السنوات التي بعد تحرير الأقصى مستمرا في المشروع مجاهدا في سبيل الله معليا كلمة الله إلى أن توفي رحمه الله بعد تحرير المقدس ب5 سنوات أو 7 سنوات تقريبا أو 583 حرر بيت المقدس 589 توفي رحمه الله تعالى. فكانت كل حياتي هذه فيما بين الفتح والوفاة كلها جهاد في سبيل الله واستمرار في المشروع. فلما حصل ذلك ظلت النتائج متحققة. لما جاء بعد من بعده وجاء بعض ورثته وجاء بعض أتباعه وجاء بعض وضيعوا الأمانة رجعت الأمور إلى حالتها الأولى. وهذا كله بتدبير الله سبحانه وتعالى الذي له قوانين وله سنن في عباده ولا يحصل من العز والنصر ولا من الهزيمة والذل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم دارت عجلة الزمان تحرر المسجد الأقصى بعد ذلك وظل في أيدي المسلمين حتى حصل ما حصل في التاريخ الحديث مما تعلمون والذي احتلت فيه بلاد فلسطين وحصل ما حصل من المجازر ومن القتل ونحن في هذه الأيام نعيش جولة من الجولات المؤلمة الشديدة وقد تكون أشد وآلم جولة منذ بداية الاحتلال إلى اليوم يعني مقدار الدماء التي نزفت مقدار الجرائم التي ارتكبت أمر عظيم جدا ومهول جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى بعزته ورحمته أن ينصر عباده المؤمنين وأن يذل أعداءه المجرمين المفسدين. الذي حصل في زماننا هذا أقصد في التاريخ المعاصر من هذا الاحتلال هو معلوم الأسباب أيضا. ما في جماعة شيء يحدث فجأة كذا مخالف لسنن الله. مو أن المسلمين كانوا على حال ممتازة وكان المسلمون في عز وفي محافظة على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وفي المحافظة على شعيرة الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك ثم فجأة سبحان الله صار هذا الاحتلال وجاء الإنجليز وجاء يعني الفرنسيون كذلك في بلاد الشام وبعد ذلك سلم الأمر إلى اليهود. الأمر لم يكن بهذه الطريقة لم يكن الأمر أنه فجأة هكذا حصل لا كانت هناك أسباب مثل الأسباب التي كانت قبل صلاح الدين الأيوبي والتي أدت إلى احتلال البيت المقدس والمسجد الأقصى كذلك تكررت حالة الأسباب وحصل ما حصل في هذا الزمن. وها نحن اليوم ننظر إلى ما يجري في هذه الأمة ليس فقط في بلاد في فلسطين وليس فقط في بلاد الشام وإنما الأمة اليوم تعيش أزمة كبيرة جدا وعظيمة جدا. و إذا كانت هناك في وقت صلاح الدين أزمة تفرق، فاليوم هناك أزمة تفرق. إذا كانت هناك في ذلك الوقت أزمة مشروع إفسادي كبير أفقد المسلمين نظارة الإسلام اللي هو المشروع الباطني، فإن اليوم أيضا المشروع الغربي والمشروع الفكري والثقافي الذي هيمن على قلوب المسلمين وعلى عقول كثير منهم، ولا شك أنه هو الأداة الأساسية التي نشرته هي أداة الإعلام والسياسة في بلاد المسلمين، ونشرت هذه الثقافة عبر أدوات كثيرة جدا حتى صار كثير من الناس فعلا احتلت قلوبهم وعقولهم قبل أن تحتل أراضيهم ومع احتلال أراضيهم. فالأمر هناك والأمر هنا، الأمر في تلك المرحلة والأمر في هذه المرحلة، كله له أسباب معلومة. أولئك السابقون تخلصوا من تلك الأسباب وتحققت لهم النتيجة التي وعد الله بها والتي لن تتخلف في أي زمن من الأزمان. ثم ها نحن اليوم نعيد السؤال، هل سنقوم نحن بالأسباب التي إذا راعيناها ورعيناها فإن الله سبحانه وتعالى سيتم لنا نصره وسيحقق لنا وعده، أم لن نراعي هذه الأسباب؟ وهنا يأتي السؤال الكبير، وهنا ينبغي أن تبذل الأعمار وأن تسخر الجهود والطاقات. أنا برأيي أن واحدة من المشكلات الكبرى والعظمى التي تعانيها الأمة الإسلامية اليوم هي مشكلة تشتيت طاقات الأمة، غير الخلافات، خلافات هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن مشكلة تشتيت طاقات الأمة، طبيعة الحياة المعاصرة، طبيعة النظام المفروض على الناس في هذا الزمن، سواء من ناحية التعليم ومن ناحية الوظيفة ومن ناحية العمل ومن ناحية طبيعة اكتساب الأموال، ومن ناحية صار الإنسان المعاصر إنسانا مشغولا بنفسه لا يستطيع أن يعمل للإسلام، يعني بالكاد أن يجد وقتا، واللي يجد وقتا أنه هو يكون محافظ على الصلوات ومنتبه لأولاده ومربيهم كويس ونقول له ما شاء الله تبارك الله لله درك يا شيخ ما شاء الله عليك، يا أخي كيف قدرت تربي أولادك ما شاء الله تبارك الله لله درك بس يا شيخ، احنا على تربية أولاد وعاد على اللي صاير في الأمة الإسلامية، ليش؟ خلاص ما في الإنسان في هذا الزمن ما عاد يجد فرصة، بالكاد يأكل يشرب بالكاد يعيش بالكاد يجد فرصة، والهم الإنسان ترى يا جماعة الإنسان المعاصر في هم طول عمره، يعني يبدأ الهم من بداية التعليم والشهادات والنسب عشان أجيب شهادة عشان أجيب جامعة، بعدين قصة طويلة إيش تدرس خلال ذلك، إيش في مفاهيم خاطئة، إيش في مفاهيم غربية، إيش في سلوكيات مشكلة، إيش في هذا كله ما يهم، اللي يهم الآن الشهادة، وبعدين يدخل الإنسان في رحلة بحث عن عمل وفي رحلة بحث كذا، وإذا وجد الشيء فكأنه وجد الجنة، خلاص الحمد لله وجدت مصدر رزق، خلاص أتمسك به وأتشبث بيدي وبرجلي وما عاد أقدر أسوي شيء في الحياة، ويساوم الناس على هذه القضية وهكذا. لذلك هذه مشكلة خطيرة جدا، المشكلة ليست فقط في التفرق، المشكلة ليست فقط في وجود إشكالات فكرية، المشكلة أن الأمة مشغولة، مو مشغولة، الأمة مشغلة، أشغلت بالهموم الشخصية، والهموم الشخصية هذه ليست لصناعة الكنوز، أنا ما أقول إنه الناس مشغولة بهذا عشان تحصل أموال كبيرة، لا، عشان تعيش، عشان تأكل بس، عشان تكمل حياتها، وفي الأخير استسلم الجميع لهذه القيود إلا من رحم الله. هذا جزء من المشكلة. مين اللي فاضل اليوم ينصر الإسلام والمسلمين؟ أنا أتكلم عن عن عن المساحة الواسعة للأمة، مين اللي فاضل اليوم؟ مين اللي عنده شو اسمه ساعتين في اليوم يقدم فيها شيء؟ ايش ساعتين؟ ومين اللي عنده ساعتين؟ وايش معنى ساعتين؟ ايش تسوي ساعتين امام مشكلات طويله عريضه؟ فالمشكلات كثيره في هذا اليوم، لذا في هذا الزمن، لذلك احنا بحاجه الى انه احنا فعلا نلتفت الى مشكلاتنا بشكل حقيقي وصحيح وموضوعي، وان نفرغ من اوقاتنا لنصره الاسلام والمسلمين على اتساع الخارطه وتعدد المواهب واختلاف القدرات الموجودة في الأمة الإسلامية. وتكلمت أيضا قبل فترة في مقطع عن فكرة مهمة لتفريغ النخب، يعني النخب العاملة لهذا الدين، وهذه يعني جزء من الفكرة التي ينبغي أن يعتنى بها، وهناك أشياء أخرى، يعني القضية ليست بالضرورة التفريغ كامل، بس على الأقل يكون هذا هما نعمله مع أبنائنا وأولادنا وبناتنا. الكلام كثير فيما يتعلق بمشكلات زماننا وفيما يتعلق بطرق الحل، والأمر لا يختصر يعني بهذه الطريقة، لكن هذه إشارات سريعة ويعني خلنا نقول مختصرة جدا لهذه القضية. بقي أن نقول إذا كانت سورة الإسراء كما قدمت في بداية اللقاء، إذا كانت سورة الإسراء قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الحديث عن المسجد الأقصى في وقت لا معطيات على أرض الواقع للحديث عن المسجد الأقصى ولا آفاق لما يتعلق بهذه المساحة الواسعة للإسلام والمسلمين، وإنما كما قلت الناس في الحبشة أصلا في وقت نزول السورة، وأبو طالب توفي وخديجة توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مأوى، ومن ينصرني ومن يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، وتنزل هذه السورة في هذه الظروف. أنا أقول كما أن تلك الآية نزلت في تلك الظروف، وبما أننا أيضا نعيش ظروفا صعبة تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، فإن الذي لا شك فيه، وإن لم يبدو هذا في الأفق المرئي، فإن الذي لا شك فيه أن الأمة ستقبل على صفحات من صفحات النصر، وأن الإسلام قادم، وأن عز الدين لا شك أنه سيعود وسترتفع راية الإسلام مرة أخرى، وأن هذا المسجد، مسجد الأقصى، سيكون ميدانا أساسيا لقوة المسلمين في المستقبل. هذا الأمر لا شك فيه ولا ريب. وحين نقول ذلك لا يعني هذا أن هذا سيحصل غدا، ولا يعني هذا أن ما بين هذا الكلام وما بين تحققه يعني الأبواب المفتوحة، ولكن أنا أقول أنه أيضا كما أنه ما بين نزول آية الإسراء في تلك الظروف وما بين تحقق فتح بيت المقدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وسنوات وجولات وصولات وأحوال، فكذلك اليوم قد يكون بيننا وبين ذلك سنوات وصولات وجولات، ولكننا متفائلون بل وموقنون بأن الخير قادم، وأن العزة قادم، وأن الإسلام قادم بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وثبتنا وإياكم، وأعاننا وإياكم، وكتب الله لكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أجر الرباط في هذا المسجد الأقصى، وجعلكم ممن يدخل في قوله سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلى آخر الآية، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ولا شك أن الأمة الإسلامية تنظر إليكم وتدعو لكم وتراكم بعين الفخر وبعين العز، وتتداول أخباركم ليل نهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى من كيد المجرمين المعتدين. اللهم احفظ مسجدنا يا ربنا، ورده إلينا ردا جميلا سالما آمنا مطمئنا، وارزقنا فيه صلاة ومكثا يا ربنا في تمام أمن وسلام وعافية يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.